من أشكل عليه حديث أبي هريرة عند حديث إذا سجد أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروح البعير ويقدم الحديث هذا ورد من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. البخاري رحمه الله أعلن هذا الحديث وكذلك الدار القدري والترمذي. وهذه العلة هذه بماذا أعلوه؟ لماذا أعلوه؟ أنت بدأت سؤالك إذا تفرد الثقة بالحديث، هل هذا الحديث يصلح مثالا لما ذكرته من الإعلال بالتفرد؟ لأن البخاري رحمه الله كما ذكر في الحديث الكبير عندما ترجم لهذا الراوي يعني ذكر أن المشايخ أبي الزناد، أبو الزناد رحمه الله من المعروفين بكثرة الطلاب في المدينة، وهذا الرجل لم يروي عنه إلا هذا الحديث تقريبا لما كان يميل إلى العزلة البادية، سكت يعني ما بين العلة كما ذكر بعض الكتاب مثل وقفت على كتاب الحمد لله من يداري هذا قريبا كان يخرج من المتقدمين المتأخرين في تصحيح الكلام الحديث، وذكر هذا الحديث معيرة لأن ما يتميز به المتقدمين عن المتأخرين مثل التفرد. أنت ربما أجبت عن بعض السؤال وما أجبت عن السؤال. أنت حشرت مع البخاري أئمة، وأنا سألتك عن هؤلاء أعلوا هذا الحديث بالتفرد. عمن يا أخي؟ عن الدار قطني طبعا البخاري يقص على قوله لأن الدار قطني ما رجع إلى كتاب العلم. البخاري رحمه الله رجع إلى كتاب الكتاب الثالث الكبير في ترجمة في هذا الرجل فما بيجي العلم في الحديث إلا يعني سفر. إذا هل يصح أن نقول أن البخاري وفلان وفلان أعلوا الحديث بالتفرد؟ هذا ما ذكره بعض الكتاب لا أدري ما هو قوله في الجهة. لا ينبغي هذا الإنكار. أما أن البخاري أعله بهذا فأنا الحقيقة لا أستحضر هذا. أنا الذي أستحضره بخصوص هذا الحديث أنه لا يعلم أن فلان سمع عن فلان، وهذا إعلال مضطرد حصوله من الإمام البخاري، ذلك لأنه ينسجم مع مذهبه في اشتراطه بالمعاصرة، في عدم اكتفائه بالمعاصرة واشتراطه الملاقاة. نحن نراه في كثير من الأحاديث الصحيحة عند غيره هو يعده بمثل هذه العدلة التي تنسجم مع قاعدته في اشتراطه اللقاء وعدم الاكتفاء بالمعاصرة. هذا أولا. وثانيا ما أشرت إليه عن المدباري هذا الحقيقة فيما وقفت على شيء من كلامه يثير الآن مشكلة بين طلاب العلم وبخاصة بين المحدثين منهم، يثير مشكلة إن لم أقل فتنة، ذلك لأنه يثير بعض الأقوال التي لم يجري عليها علماء الحديث الحفاظ منهم والذين وقفوا على الأقوال المتخالفة بالنسبة لما صدر من بعض الأئمة المتقدمين، فهو يأخذ قولا ويركن إليه ويعتمد عليه، فإن لم يجعله أصلا فهو على الأقل يوسوس به على الناس اليوم الذين ينطلقون من قاعدة الإمام الشافعي التي ابتدأت بها جوابي آنفا،